فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فكل موضع قصد فيه الصلاة صلاة فيه يسمى مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. كل موضع قصدت الصلاة فيه اتخذ مسجدا، فقد اتخذ مسجدا. أنا عندي لا. طيب. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. كل عندك كل موضع قصدت الصلاة فيه. ما عندك؟ كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. لا وفي كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. بل كل موضع قصدت الصلاة فيه يسمى مسجدا. قد اتخذ مسجدا. قد اتخذ مسجدا. أكمل. كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام. كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. تمام عندك الجملة الأولى. تمام عندك الجملة الأولى. طيب. كما قال صلى الله عليه وسلم. كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولي أحمد. أكمل. ولي أحمد ما عندك؟ ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. نقف عند ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب التغليظ، باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا الباب، والباب الذي سيأتي بعده والتي سيأتي بعده أيضا، فيه إظهار وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم على شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، على ألا تقع، عن ألا تقع في الشرك. وكان هو صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين كما وصفه القرآن، لذلك رؤوف رحيم بهم. لذلك من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ورأفته بهم حرصه الشديد على أن يقع أحد من هذه الأمة في الشرك، وأن يموت الناس على التوحيد. لذلك ما ترك شيء من الوسائل. أولا دعوته كانت في المقاصد، بأن مقصد دعوته هو التوحيد، وكان يدعو إلى التوحيد ومقصد دعوته أن ينبذ الناس الشرك. وأيضا كانت من دعوته أنه كل وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى الشرك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الوقوع فيها. وهذا الباب الذي معنا والذي بعده والذي بعده، أصل هذا الباب هو أن المصنف أتى به بأن يبين شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على كل الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الأمة فيها، وأراد أن يسد كل هذه الذرائع التي توصل إلى الشرك. ولا يستدل من ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الباب في حديث مرض موته صلى الله عليه وسلم، وفي النزع الأخير كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، وفي شدة مرضه صلى الله عليه وسلم وكان ينزع الـ الـ الـ يطرح من على وجهه الخميصة أو يطرح من على وجهه يطفق كما جاءت في الشيء الذي الخميصة كان ضع على وجهه، ثم يحذر الأمة مما فعل اليهود والنصارى من اتخاذهم القبور أنبياء. فالعنوان الذي أتى به المصنف باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، هذا فيه فقه شديد من المصنف رحمة الله عليه، إن هو يبين يسد أيضا هو من هذا يعني هذا التبويب، هو يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيضا يعني يبين بأن حتى الوسائل التي يظن بها المرء خيرا التي تؤدي إلى الشرك جاء ليبينها من هذا العنوان. قال باب التغليظ، التغليظ يعني التشديد، تغليظ في الشيء أي يشدد في الشيء. قال التغليظ أي التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، أي عمل أتى بعبادة، وهذا مقصد مصنف، يعني عبد الله يعني هو ما عبد غير الله، هو أتى بعبادة يعني صلى، دعا، تصدق، ذبح، نذر، طاف، سنبين بهذه أيضا. فهذا التغليظ أي التجديد على من عبد الله، أي أتى بعبادة حتى وإن كانت لله، نعم، ولكن في من عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل صالح أتى بعبادة عند القبر، وعند قبر رجل صالح. فيبين ثم قال فكيف إذا عبدوا، يعني حتى وإن كان هذا الرجل الذي يأتي بعبادة ويعبد فيها الله عز وجل عند قبر رجل صالح أو غير صالح، هذه صفة كاشفة كما سنبين، إن هو سواء كان رجل صالح يعني هو في الغالب هو لن يعبده إلا ما يظن به الصلاح، سواء عند نبي أو عند صديق أو شهيد أو يعني درجات الصلاح أو عند الصالحين. المهم أنه أتى بهذه العبادة عند هذا القبر، عند هذا الرجل، دعا هناك أو ذبح أو صلى أو فعل غير ذلك، فهنا قد خالف التغليظ أي التجديد، فكيف إذا عبده أيضا؟ كما عبده يعني إذا دعا نفسه، كما سنبين في التفصيل، لأن هناك الزيارة للمقابر فيها أنواع، زيارة مشروعة السنة وزيارة بدعية وزيارة شركية. فالأصل أن الإنسان عندما يزور الميت هو ينتفع الميت بزيارة الحي، ولا ينتفع الحي بزيارة الميت، يعني لا ينتفع الحي من الميت أقصد تحديدا، لكن لا شك بأن الحي ينتفع لأنه قد أدى بسنة ودعا للميت فله الأجر، لكن لا يذهب للقبور لينتفع الحي من الميت شخص نفسه، فلا يفعل العبادة عند القبر سواء يدعوه صراحة فيكون شركا أكبر، أو يعني يظن كما سيأتي معنا في هذا الباب بأن العبادة عند قبر هذا الرجل من الفضل بمكان أو من الأجر الزيادة بمكان، إنه ما فعل هذه العبادة ما ذهب عند هذا المكان أو هذا الموضع هو القبر ودعا حتى وإن كان يدعو الله إلا اعتقد بأن هذا المكان فيه بركة، أو اعتقد بأن المكان العبادات فيها مضاعفة الأجر. لماذا؟ لأن هناك رجل صالح مدفون، حتى وإن لم يدعو هذا الرجل الصالح المدفون ولكنه ظن واعتقد بشيء لم يشرعه الله عز وجل، وهو ببركة مكان معين أو زيادة في الأجور أو غير ذلك. فصورة هذا الباب بأنه يأتي الرجل إلى قبر الرجل الصالح فيفعل ما يفعله عبادة لله عز وجل. هذه الصورة المخففة التي هو اشتد أيضا وغلظ فيها المصنف أو أراد أن يبينها وبيانها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا عبده، يعني كيف إذا ذهب إلى صاحب القبر ودعاه فقال له مدد يا حسين، مدد يا عبد القادر الجيلاني، مدد يا مثلا يا بدوي، مدد يا علي وغير ذلك، كل هذا لا شك أنه شرك أكبر لأنه طلب المدد والعون من المقبور نفسه، فهذا هو الشرك الأكبر لأن العبادة لا تطلب إلا لله عز وجل. وهذا لا شك أنه لا يستعجب أحد، لأنه انظر إلى هذه الترجمة، فكيف إذا عبدوا الآن تعبد القبور من دون الله عز وجل؟ وقلنا وبينا بأن الآن في هذه الأوقات مولد ما يسمى الحسين أو مولد ما يسمى مولد الحسين وحسين بريء منهم رضي الله عنه، وهم يذهبون ويطلبون المدد ويذهبون ويصرفون النذر هناك، بل ويعني يتصدقون، بل الأكثر من ذلك يطوفون، بعضهم يطوف بالجدران أو يتمسح بالجدران. فما يفعله هؤلاء لا شك بأنه من الشرك، فمنهم ما كان وسيلة للشرك ومنهم ما كان هو شركا. وحتى وإن ذهب هناك ليصلي الصلاة اللي هي يعني يعبد الله هناك، سيقع في وسيلة من وسائل الشرك كما جاء في هذا الباب. المصنف بعد أن بوب لهذا التبويب المهم بهذه الطريقة ليبين أن حتى من ذهب ليعبد الله عز وجل عند هذا المكان فقد وقع ما وقع فيه من وسائل الشرك، ثم أتى المصنف بالحديث الأول هو حديث عائشة تروي رضي الله عنها عن ما قفلت ربكم ان شاء الله. قد ذكر المصنف رحمه الله عليه الحديث الاول عن عائشه ام المؤمنين بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها، وقد ترجمنا لها اكثر من مره، غني عن التعريف، ام المؤمنين الفقيهه الحميراء رضي الله عنها، احب النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت قالت في الصحيح عن عائشه ان ام سلمه ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه وما فيها من الصور، فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح. هذه شك من الراوي تدل على تحري الراوي في ألفاظ الحديث، وهذا كان داء بالصحابة رضي الله عليهم إذا شك في لفظ بأنه ينقل يعني يتحرى ذلك فيعني لا يجزم فيها، أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هجرت الهجرتين الوحيدة، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وكان زوجها أولا أبو سلمة رضي الله عنه مع في هجرة الحبشة، ثم توفي فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت من أمهات المؤمنين. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت في الحبشة، فدخلت أو في رأت في كنيسة، في كنيسة وهو مكان موضع العبادة للنصارى اللي هو الموضع المجمع، لأن هم عندهم كنيسة وصومعة. الصومعة هذه ما يجلس فيها الراهب منفردا، أما الكنيسة هو المكان الذي يتجمعون فيه للعبادة، فهي معبد للنصارى ويجتمعون فيه في أيامهم. فقالت فدخلت ووصفت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها عندما دخلت إلى وكان ذلك في الحبشة، فإنها رأت صور وتماثيل في هذه الكنيسة، فكأنها أنكرت ذلك، جاءت جاية أنكرته، فجاءت تحكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أولئك، وأولئك هنا كأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، كما قلنا هذا شك من الراوي، فيعني هو شك هل النبي قال الرجل أم قال العبد، فنقل على ما شك فيه. فقال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يبقى أولا عندما يموت عندهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، جعلوا على القبر أو بنوا، وسنبين ما معنى البناء على القبر وهذا واضح، لكن بنوا على القبر مسجدا وصوروا تلك الصور، أي صوروا وضعوا تماثيل في هذه الأماكن يذكروهم كما فعلوا ما فعلوه من ما جاء قوم نوح بأنهم وضعوا هذه التماثيل أو صوروها، وهذا فيه من الغلو من هؤلاء الذين الصالحين، فجعلوا لهم التماثيل حتى يعني يتذكرون في العبادة ويكونوا لهم في رفع الهمة، لأنهم عندما يروا الصالحين يقول لا تذكر في العبادة فنعبد الله أكثر من ذلك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما هؤلاء من هم، قال أولئك شرار الخلق عند الله، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين فعل ذلك هم أشر خلق الله عز وجل، هم شرار الخلق عند الله عز وجل. لماذا؟ قال جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، أي أنهم أتوا بمنكرين عظيمين بكبيرتين عظيمين، فتنة القبور بأنهم بنوا على المسجد على القبر مسجدا، بنوا على القبر مسجدا، وأيضا صوروا التماثيل فوقعوا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأيضا عن مسألة التماثيل، لأن التماثيل كما قلنا بينا بأنها ما فيها من النهي عن أن هي من التشبه أو من تشبيه المخلوق بالخالق، لأنه يخلق كما يخلق الخالق، فلذلك جاء في حديث قدسي أن الله عز وجل يقول يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أو من ذا الذي يذهب يخلق خلقي فليخلق حبة فليخلق شعيرة إلى آخر الحديث. فمن هذه المسألة مظهر من خلق الله عز وجل، ومنها بأن التماثيل سلب وسيلة للغلو، والغلو يؤدي إلى العبادة بعد ذلك فيؤدي إلى وقوع الناس في الشرك. وهم أتوا بمنكرين، أنهم بنوا على القبور مساجد، وأنهم أيضا غالوا في الصالحين بالتماثيل. لذلك يستدل أيضا من هذا الحديث على أن حرمة التماثيل عموما سواء كانت للمقبورين أو للسلاطين أو لغير ذلك، أو ما دامت التماثيل على التعظيم فسيؤدي ذلك إلى الغلو، والغلو وسيلة للشرك، فكل ما كان فيه وسيلة للشرك جاء الشرع لسد هذا الباب. إذن على العموم، هذا يبين على العموم بأن كل ما كان فيه أو كل التماثيل يحرم أن يفعلها المرء، حتى لو قال أحد أنا نعبدهم، نعم قد كان في قوم نوح لا يعبدونهم، صوروهم أولا لرفع الهمة وبعد ذلك أدى إلى العبادة، ولا أحد كان يعني يعلم بأنه سيؤدي إلى ذلك، لكن لما جاء الشرع الحكيم للنهي عن ذلك أولا لسببين، قلنا التماثيل أو لعلتين، منها أنها وسيلة للغلو للشرك، ثانيا أيضا هي غلو ويؤدي، والغلو وسيلة للشرك، وثانيا إن فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم أشد الناس شرارا عند الله عز وجل، الذي يبني المساجد على القبور، وأول من بنى المساجد على القبور في الأمة كما قال شيخ حسام بن تيمية هم الفاطميين الشيعة، الشيعة الفاطمية هم الذين أول من بنوا المساجد على القبور، ثم نحوهم ما من الصوفية، الصوفية الذين كانوا أولا ينتسبون، الصوفية التي كانوا ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، الصوفية التي كانوا ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة دخلوا في هذا الباب أيضا وبنوا على القبور على المساجد أو بنوا المساجد على القبور. فكما بين يعني التعليق هذا قالوا هؤلاء جمعوا بين فتنتين, فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا قيل أن هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من شرحه, وبين أن هؤلاء جمعوا فتنة القبور وفتنة التماثيل كما بينا. ولا شك أنها فتنة, لأن إيش هي الفتنة؟ هو الصد, أن تفتن الناس, أن تصد الناس, تصد الناس عن الحق. فكانت القبور تصد الناس عن التوحيد, وكانت التماثيل بما فيها ما فيها تصد الناس أيضا عن الحق. لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم, سماها شيخ الإسلام فتنة, لأن الفتنة كما قلنا هي أي سبب لصد الناس عن الدين تسمى فتنة. قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات صدوهم عن دين الله عز وجل, ألف لام ميم, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد أن الفتنة كما قلنا موجودة وهو يفتن. كانت القبور, بناء المساجد على القبور والتماثيل أصبحت فتنة. لماذا؟ أنها صدت الناس عن التوحيد وأدت إلى وقوع الناس في الشرك. ثم ذكر حديثا آخر قال ولهما, من لهما؟ لهما هم من؟ نفوق شوية, لهما هم من؟ نعم هو الصوت مش مسموع عندكم, لان في بعض الناس يقول الصوت مش واصل لهم. هل الصوت غير مسموع؟ من لهما؟ سيدة عائشة وسلم. الحديث خلص, انت فين؟ احنا دخلنا في حديث تاني. قال ولهما عنها قالت لما نزل وسلم سيدة عائشة وسلم. يا ابني الحديث خلص, انتهى الحديث الاول, احنا دخلنا في حديث تاني الان. يعني انت هتاخد سيدة عائشة وام سلمة معاك في كل الحديث؟ ممكن ممكن عندهم حديثين. لهما عنها, طب اقرا لهما عنها قالت لهما نينو عنها, عن مين؟ يعني عن عائشه. هذه عنها, من لهما؟ قالت لما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصه له على وجهه. الاخر اقرا, انا عايز لهما الاول. انا عارف جزاكم الله. طب احد على الغرفه معنا لهما داخل ببص في اللي بعدين. الحديث الثاني يا اخوان انتوا ضايعين خالص, في ايه؟ انتوا مش مركزين معايا. انا حضرتك دخلت في الحديث الثاني بس انا انتهيت من الحديث الاول, قلت الحديث الثاني ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يقصف قميص له على وجهه. اولا انا جبت لكم عنها, لهما عنها, عن عائشه رضي الله عنها والله. يعني عائشه اللي تقول الحديث الثاني. احنا النهاردة مش فيش الاخوات كلهم ولا الاخوة الميكروفونات عندهم مش عادي تغلق ليه؟ لا هما هما اكيد لحمة دورة تم التابعين صح؟ يا راجل يا بصي بصي يعني ضبط كتاب هو هو لهما يعني البخاري ومسلم يا اخوه. هذا يا اصل اصول الكتاب, لما يقول الكاتب او المؤلف لهما قراءات يعني اعلم هذه من الفاظ الكتاب الذي اعتمدها المؤلف. اما يقول لهما يعني عند البخاري ومسلم, لهما هم البخاري يعني الحديث عند البخاري مش مش عائشه وام سلمه واثنين من التابعين. طيب ولهما عند البخاري ومسلم يعني هذا هذا حديث في الصحيحين. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميص على له على وجهه اذا اهتم بها كشفها. وهو فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر او يحذر في روايه يحذر في يحذر ما صنعوا, ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لما نزل أي في هذا يبين على عائشة لما نزل صلى الله عليه وسلم أي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو أمي كان في مرض الموت يضع خبيصة على وجهه, ولما يشتد به يعني يشتد به او يعني يختم يعني يشتد به الضيق من المرض فكان يرفع الخميصه, كان يغطي راسه او وجهه بالخميصه, فعندما يختم يكشفها او عندما يشتد عليه ويضيق عليه المرض فكان يرفع هذه الخميصه, فاذا اختم كشفها. فقال وهو كذلك او في هذا المرض في هذا في مرض الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه إخبارا أن الله عز وجل يخبر أن الله عز وجل لعن اليهود والنصارى أو إنشاء بأنه يدعو عليهم لما فعلوه. فلو كانت إما نقول هو بيان لنا بأن الله عز وجل قد لعنهم فهذا يكون حكما، أو نكون خبر بمعنى الإنشاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما فعلوه. الشاهد فيها أو المهم لنا بأنه يبين لنا بأن اليهود والنصارى لعنوا إما من الله عز وجل ثبت اللعن، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن لعنهم وهذا إنشاء منه ايضا زجرا لنا، لاننا كما نعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقومه منهم. فلما يبين لنا ان لعن لعن اليهود والنصارى ولماذا لعنوا، لعن لانهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يعني جعلوا قبور الانبياء التي عندهم جعلوها مساجد، يحذر او يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ونقول هذه إما أن تكون حكما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لعن من الله عز وجل، أو خبرا يراد به الإنشاء. قال اتخذوا القبور أنبياء مساجد، هم إيش فعلوا؟ اتخذوا القبور أنبياء مساجد. واتخاذ القبور أنبياء مساجد أو أي قبر حتى اتخذ مسجدا سواء كان نبيا أو أتى بالعلو، لأن أعلى الدرجات في الصالحين الأنبياء، ثم الصحابة، لا صدقين، ثم صدقين، ثم ثم الصالحين. فهو بدأ بالأنبياء ليبين حتى الأنبياء الذين هم أعلى الدرجات لما فعل ذلك لعن، فما بالك بما دون الأنبياء، فما يجوز أن يفعل ذلك معهم. اتخاذ القبور على المساجد على القبور لا، ثلاث حالات. الحالة الأول إلما على ظاهر اللفظ بأنه يسجد على القبر، فيأتي فيسجد على القبر كأنه عندما يصلي يسجد هذا سجودا على القبر، أو يفعل عبادته سجودا على القبر وينحني من انحناء السجود المعروف. هذه الصورة الأولى، وكان هذه الصورة كانت موجودة عندهم، وإن كانت هذه من أندر الصور وجودا أنه يأتي ويتحرى القبر نفسه ليسجد عليه برأسه، ولكن هذا في معنى السجود على القبر أو في معنى اتخاذ القبور مساجد، لأن اختيار كل مساجد إما مساجد أي يسجدوا عليها يأتي بفعل السجود نفسه. ولا شك أن أعظم أعظم الشرك، من أعظم الشرك فيها أنك تسجد على القبر فيها، وهي يعني أفظع الأنواع أنك تأتي وتسجد بجبهتك أو تؤدي السجود على القبر نفسه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، أن تتخذ أن تصلي إلى القبر، فتتخذ القبر أمامك في اتجاه القبلة، فأنك كأنك وعندما صليت جعلت القبر مسجدا لك واتخذته في مسار القبلة لك، فهذه أن يكون القبر أمامك، وهذه موجودة. أنا يعني إذا ما كانش الإخوة توقف الميكروفون أنا هضطر ألغى الصوت تماما. الأخت منى أنور تغلق المايك، أنا مش هقعد طول الدرس أنادي عليكم واحد واحد لإغلاق المايك، هضطر يعني لان احنا يعني كده النقاط التقطع هذا يعني يؤذينا الله المستعان. فارجو من الجميع الان اللي يسمعني يغلق المايك، ارجو من الجميع يغلق المايك. هذه الصورة الثانية، أن يقول بأن يتخذ القبر مسجدا يجعله بينه وبين القبلة. ما انت يا اخو اتركوا الموضوع، انا اللي متابعه هنا خلاص، عشان ما انتوا هضيع منكم المسألة، انتوا هم هيضيعوا وانتوا هتضيعوا. انا ما دخلتش اصلا. طيب، فنقول هنا الصورة الثانية أنه يتخذ القبر أمامه في اتجاه القبلة ويصلي إليه، وهذه أيضا تنزل تحت عنوان المصنف لما قال من الطباب ومن التغليظ أن يتخذ يعبد الله عند القبر، فهو عبد الله لكن أخذ القبر في اتجاه القبلة، ففيه تعظيم للقبر، فيؤدي هذا التعظيم إلى ضبط الباب ده والذي سيأتي ليأتي، والذي قبله هو سد الوسائل، والوسائل ستأتي من التعظيم ومن الغلو، فليؤدي مع ذلك إلى الشرك. فهذه الصورة الثانية الأولى من أشدها، أنه يسجد على القبر نفسه، فجعل جبهته على القبر نفسه وزاد، وهذه فنقول قليلة النوع. لكن الثانية هذه موجودة كثيرة في المساجد التي فيها قبور، بل أحيانا يجعلون القبر في اتجاه القبلة وجانب المنبر، فعندما تصلي في اتجاه المحراب تحديدا تجد القبر جنبه، يعني المساجد التي فيها قبور تجد القبر بجانب له باب كده يوضع بجانب المحراب، فكأن اللي بيصلي في اتجاه القبر. معهم، وحاطين طبعا السلالة بقى بتاعته والنسب والأشياء دي كلها هي الموجودة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبنى المسجد على القبر، يعني يكون في قبر موجود ثم يأتي يبنون المسجد كاملا، يعني قبر، يعني لا يشترط أن يكون القبر هنا أو أنك أنت تتحرك قبر في صلاتك، لا، ده أنت هذه الصورة الثانية أنك أنت تذهب للقبر وأنت تصلي، تصلي في اتجاه القبر. لا، الصورة الثالثة وهي أيضا من اتخاذ القبور مساجد، بأن يبنى حول القبر ويكون مسجدا، فيكون مسجد وبداخله قبر. هذه الثلاث حالات التي يعني تشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت يحذر من ذلك. وانظر إلى دقة هذه المسألة، حتى يعني كثير من الناس يتهاولون يظنون النبي في مرض الموت، يعني الوصية. انظر الآن المرء في عند مرض الموت يوصي، فينتبه دائما لكلام أهل العلم والصالحين، فبالك الأنبياء عند الموت ماذا سيحذر أمته. ففي مرض موته وهو في آخر أيامه أراد أن يحذر الصحابة رضي الله عليهم ومعهم على مسألة اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. وهو بيانت العلة أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إيش؟ يحذر ما صنع، أي يحذر أمته من أن يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء، حتى لا يقع أمتي في اللعن فترضى من رحمة الله، لأنه سيقع أولا في اللعن الذي قيل، وسيقع أيضا من باب إما من باب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه، إما من باب تشبههم باليهود والنصارى فيما فعلوا، لأن التشبه باليهود والنصارى سيؤدي إلى مآليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وأيضا كما قال هو يخشى أنه يفعل به في قبره ما فعل بهؤلاء، فكأن يريد أن يحذر الأمة بألا يفعلوا في قبره ما فعل هؤلاء. لذلك قالت سيدة عائشة ولولا ذلك أبرز قبره، كأن هذه تبين بأن العلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ ويدفن، وهذه أحد الأسباب، في البقيع كما دفن كانوا الصحابة، فيكون قبرا عاما حتى لا يؤدي ذلك إلى ما فعلوه اليهود والنصارى. لذلك قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، يعني كان ولولا ما حذره كان يمكن أن يكون قبره في البقيع فيؤدي ذلك إلى الغلو وما يحدث ما يحدث، ولكن أراد أن يحذر حتى لا يصنع معه ما صنعه اليهود والنصارى مع أنبيائه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يبقى خشي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ أيضا قبره مسجدا، فأراد أن يبين أو يصد الأمة كما تريد، يصد الأمة على أن يفعلوا ذلك. وهو كما قال أيضا في الحديث الذي بعده اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وسيأتي في الحديث الذي معنا. قال يحذر أو يحذر ما صنعه، وهذا في سياق موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحذر الأمة من أن لا تقع ذلك. كأن عائشة تشير إن من أسباب دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي توفي فيه خوفي على أن يبرز هذا القبر فيتخذ بعد ذلك مسجدا أو يتخذ عيدا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم خشية من ذلك. يبقى هذا أحد الأسباب، لأن أحد أسباب دفن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بعضهم ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان الحديث لم يثبت وفيه كلام بأنه قال بأن الأنبياء تدفن في مكان موتهم في مكان ما قبضوا، صحيح؟ وبعضهم بعضهم قال هذا سبب، والسبب الثاني الذي ذكرته عائشة، وكما قلنا قد يكون للحكم أكثر من سبب لا إشكال، يعني الآن الحكم هنا عيش هو دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الدفن لأن كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لم يدفن في البقيع حتى لا يتخذ قبره عيدا ولا يتخذ وثنا ولا يتخذ مسجدا عليه، فقالت لذلك ولولا ذلك أبرز قبره. وقد يكون سبب آخر أنه دفن في مكانه الذي توفي فيه في الحجرة، بأن كما نقل بأن بعضهم يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء تدفن مكان مقبره، ولكن يشكل على هذه المسألة أن النبي من الأنبياء ما دفن في مكانه، والنبي من أولي العزم، بل أنه طلب من الله عز وجل أن يعني يقترب من مكان آخر. أحد يعلمه؟ سيدنا موسى ماذا قال؟ أحسنت عموما، بس ماذا قال؟ أنت جبتها كده فهلوة ولا جبتها أي شيء؟ فهلوة؟ عشان قلت أولي العزم فأنت رحت لففها في راسك، صح؟ ما فيش الشرع مش فيها لو شو قال دعا الله ان يبنيه رمية حجر من الارض المقدسه مش قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أراد أن وكأني أرى قبره عند الكثبان الأحمر إلى آخر الحديث. فهو دعا الله عز وجل بأن يقترب من الأرض المقدسة رمى يتحجر. فهو ما دفن في مكان ما قال. فلذلك قالوا يعني ذلك بعضهم شكك أو ضعف الرواية التي تقول بأن النبي قد عموم إلى يعني ما المسألة كلها قلنا بأن الحكم قد يكون له أكثر من سبب. فعلى هما بين السيدة عائشة أن من أهم الأسباب التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته ولم ينقل إلى مقابر العام مقابر العامة مقابر البقيع وذلك حتى لا يتخذ القبر مسجدا ولا يكون أيضا. هنا قد يعترض في مسألة الاعتراض المشهور في هل طب كيف نتكلم ونحن في هذا الباب عن مسألة اتخاذ القبور مساجد وقبر النبي صلى الله عليه وسلم والآن في المدينة وبعض الذين يشكلون يقولون أنتم تنكرون علينا مسألة بأنكم لا تصلون في المساجد اللي فيها القبور وأنتم تذهبون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدفون هناك وأنتم تصلون في هذا المسجد. هذه إشكالية. نعم شيخ. القبر كان خارج المسجد في أول الأمر ثم جاء الوليد بن عبد الملك فأدخله في المسجد فهو في بداية الأمر لم يكن داخل المسجد. تقول أولاً بأن المسجد بني أولاً. هذا مقصدك يعني إن ماشي ما هو يقول لك المسجد بني أولاً بني متأخراً سنبين. المهم الآخر إن إيش هذا اعتراض جيد. ما هذا أولاً أحد الاعتراضات إن المسجد بني أولاً. ثانياً إن المسجد لو إحنا جينا بصينا عليه من فوق منظر أفقية كده هنلاقي إن المسجد لا يحب القبر يعني القبر فعلاً خارجه. تقصد بأنه هذا طبعا جد بعد ذلك ان هو تقصد تقول بان الحجره اولا. الامر الثاني بان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذي ادخل في المسجد الحجرات وليست القبور يعني هذه امر الذي ادخل هي الحجره والحجره كان فيها لكن الاصل بانهم ادخلوا ارادوا ان ارادوا كمان ما ادخلت الان ان ارادوا ان يدخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشه. فنقول وليس هذا حدث باتفاق الصحابه بل حدث في اواخر زمن الصحابه في سنه 94 هجريا فلم يقر الصحابه ذلك وهذا في عهد الوليد تقريبا. هو ايش هو النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاول وفعل الملك او فعل السلطان الذي يفعل لا يرحمونه. هذا ليس احنا لا نتكلم عن تبرير ما فعل. احنا نعلم ان ما وافق الصحابه هو يتكلم عن انك تصلي في المسجد وفيه قبر. أنت تنكر علينا أنك تصلي في المسجد فيها قبور وأنتم تصلون في المسجد فيه قبر فأنت ترد على هذا الإشكال. إحنا لا نتكلم الآن عن ما إحنا لا نكرر ما فعل. كان الأولى أن لا يفعل ذلك لكن نقول أولا بأنه لم يبنى المسجد على القبر. المسجد بني أولا. ثانيا هو النبي دفن في الحجرة ولم يدفن في المسجد وقت ما دفن في إفلام. ثالثا كما نقول بأن البيوت هذه لم إلى الآن هي لم تدخل في المسجد وهذا هو المقصد إنهم وضعوا يعني سواتر ثلاث أكثر يعني حائط ثم حائط ثم حائط الآن فعزلت البيوت عزلت تماما عن المسجد وهي من الناحية أيضا الشمالية لم يحدث توسع للمسجد فكأنها أصبحت في الخارج وجعل لها بهيئة مثلث بحيث الذي يقف أمام البيوت لا يمكن أن يستقبل أيضا القبلة يعني من حتى يذهب لا يمكن من الخلف لا يمكن الأراد أن يصلي فلابد حتى يصلي ويستقبل القبلة سيكون في عكس اتجاه القبر أيضا. فهو كأنه هو الآن هم البناء الذي تم لم يدخل حقيقة في المسجد الذي يصلى فيه الآن بل ترك هذا الجزء من ناحية الشمال لا يعني ليس فيه صلاة ولا فيه ولا حتى هو بل هو جعل في زاوية منحرفة كما قلت حتى لا يستقبل فيها القبلة. نعم. لا يطاف به ولا زم حركت ولا يصلى. هنا بقى تقول ايش بقى هذه النقطة اللي تضيفها بمعنى ايش كأنك تريد تقول احنا مسألة وهي قاعدة هو النهي عن القبور عن اتخاذ القبور ايش ومن باب ايش؟ من باب سد الذرع. من باب سد الذرع والقاعدة عن نقول إذا أمنت الفتنة فعند الحاجة أو الضرورة مصلي. يعني إذا كانت المسألة من باب الوسائل وسد الذرائع فإذا أمنت فيجوز عند الحاجة أو عند الضرورة إذا قلت. فنقول هم أمنوا هذه المسألة لا أحد يقترب ده تنزلا حتى نقول تنزلا الآن لا أمن أن لا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، ألا يتخذ عيدا، ألا يصلى عنده، لأنه أنه أحيط بالحرائق كلها وجعل في اتجاه مختلف. فلما أمن ذلك انتفت العلة التي كان يتكلم عنها. وهذه في آخر الأدلة تنزل حتى لا يأتي عليك ويقول طبعا نحن سنؤمن أيضا عدم فعل ذلك، وهذا لا يحدث، لأنك الناظر الآن إلى المسجد فيها قبور إيش؟ أنه بعد أن تنتهي الصلاة بيدخله إلى غرفة القبر، وإما يدخل إيده على يتبرك بالحائط أو يطلب هناك، فهذا لم تؤمن، أو يطوف أو يصلي باتجاه القبر، فذلك هذا لا يحدث. لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قلنا ذلك، وقلنا هذا من باب الوسائل، فإن أو باب سد الذرائع، فمدام أمنت فيها فتنة فعند الحاجة أو الضرورة، مع أننا نقول لا نقر بذلك، لكن هذا يعني رد على هذه المسألة. طيب، نقول بأن أيضا من هذا الحديث والحديث الذي قبله يستنبط منه مسألة مهمة جدا، بأنه يحرم البناء على القبور، تحريم البناء على القبور. هذا الحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي قبله يبين بأن تحريم البناء على القبور لماذا؟ حتى لا يعبد من كل الله، للوسيله الى الشرك. يبقى هذا من باب الوسائل. اريد اركز بس التفصيل ده تريد تبقى تفهم هو لماذا، لانه وسيله لما ممكن يقول لك طب انا اعيش فيها البناء، قلنا وسيله الى الشرك. لماذا وسيله؟ لأن انت لما تبني قبر وتزينه وتنوره وتجعل فيه رخاما وتجعل فيه كذا، اما ياتي العوام الجهال ويرون هذه الزينه وهذه الاشياء سيفتنون، يقول هذا المكان فيه ما فيه من البركه وفيه ما فيه من الصلاح، فنذهب عنده. فانت الان لما تبني وتحسن وتجود وتزين سياتي اصحاب الجهل والجهال والعوام الذين لا يعلمون في الدين، يظنون ان هذا المكان فيه فضل وفيه يعني فضل عباده، فيعبدون عند الله عند هذا المكان فيقعون في الشرك. واما الاصل بان الميت عندما يدفن عندنا في المسلمين يذهب إلى مكان المقبرة العامة، يوضع في القبر من ترابه نفسه يدفن فيه ولا يبنى عليه. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قال ألا أبعثك، لما كان يتكلم مع أبي الهياج قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، حتى في آخر الحديث في أواخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينهى عن الوسيلة في هذه المسألة، بأنك وهذا واقع الآن التزيين في القبور أدى إلى اختطار العوام والجهال بأنهم يذهبون إلى هذه المسألة. أيضا من هذا الحديث والذي قبله تحريم وضع التماثيل، تحريم نصب التماثيل، لأنه كان بين قال في حديث أم سلمة قال أولئك شرار الخلق، فكل التماثيل ما بيصور التماثيل وقع في شرار الخلق، لأنه غير لعنة النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، فهؤلاء وقعوا في ذلك، إما وقعوا من باب اللعن تصوير مضاهاة، أو وقعوا في مسألة أيضا لها وسيلة. أيضا هذا الحديث أيضا وتريد تثبته معي فيها أن النية الصالحة لا تسوغ العمل السيء. من أين؟ لا توصل العمل السيء مثلا. من أين؟ أن اليهود والنصارى كانوا لا سيئين إحنا نضرب من أين؟ بنوح، بقوم نوح لما كانوا متقربون أنا أريد من الحديث أنا أريد من الحديث النية الصالحة لا تسوق العمل السيء. إن هم لما راحوا اتخذوا الأنبياء تحديدا، فده يدل إن هم نيتهم إن هم كان تنظيم الأنبياء، دي حاجة بحد ذاتها نية صالحة. يعني هم فعلوا إيش؟ هم في الأول راحوا بنوا على القبر النبي ده المسجد. كان ثلاثة آلاف من كتب التلفين فيه. أرادوا تعظيم الأنبياء. أو وضعوا التماثيل. ليريدوا العبادة شرف العبادة، أو كما قلت أنت أيضا أرادوا تعظيم الأنبياء فوضعوا لهم المساجد، هذه كانت نية صالحة ولكن لا تسوغ العمل السيء، لأنهم هم ظنوا أن هذا فيه خير ولكن هذا لا يكون فيه الخير. طيب هذه، طب لماذا نحن الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا يبين بأن الذي فعله اليهود والنصارى، فمن يفعله في الأمة ايش؟ قال بشبه من يهود النصارى، هل له ان يقول انا ما فعلته الا بالنيه؟ هذه مساله ضابط تكلمنا عنه في التشبه، كل ما كان فيه تشبه باليهود ولا النصارى اي جاء اللعن فيه على الوصف، وهذه مهمه، جاء اللعن فيه على الوصف الفعل، فكل من فعل الفعل الذي جاء فيه اللعن عن وصفه من السماء فعله اليهود النصارى يقع في التشبه فيحرم حتى لو كان قال قصد النية حسنة. يعني أن النهي إن جاء عن الفعل نفسه عن وصف الفعل فمن تشبه باليهود النصارى في وصفهم حتى وإن قال لنا ما أردت إلا الخير فمن عيد معهم فمن احتفل بأعيادهم فمن فعل مثل ما فعلوه في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد أو قبور الصالحين مساجد من تشبه بهم في الظاهر الوصف وقع في النهي حتى وإن قال بأني ما أردت إلا النية. صحيح؟ طب ليش؟ هو ممكن يشكل عليك ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وأنا العمل بالنية وأنا نيتي كانت صالحة ما أردت إلى طاعة الله عز وجل. طب نجيب من بره ولا برضه من جوه؟ لا ده أنا بسألك سؤال من بره ولا من جوه هات من أي حتة. أيوه ما يهمنيش تجيب منين، أنا بكلمك الآن أنت قلت إحنا نقول الآن بأنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم على التشبه باليهود والنصارى، وهنا هذا الحديث بين بأنه لعنوا لأنهم اتخذوا قبور الأنبياء، فنحن نقول هذا الذي يفعل القبور يتخذ على القبور مساجد فقد وقع في التشبه باليهود والنصارى ووقع في اللعن، فلو قال لك أنا ما أردت إلا الخير ونقول له هو يقول إنما الأعمال بالنيات. نعم. هو قال إنما الأعمال بالنيات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعل هذا الرجل الذي يعمل عمل صالح عندنا في شرطين، الشرط الثاني انقطع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا إنما الأعمال بالنيات هذا عام، أما هذا الحديث خصص هذا العام وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تمام. فخصص هنا أن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وتعظيم الناس لهم هذا من فعل اليهود والنصارى الذي لعنهم الله عز وجل، فهذا خص الحديث إنما الأعمال بالنيات. لا يعني من بعيد انا فاهم بس مش ده المطلوب، هو يشكل انما الاعمال بالنيات حتى هو الاعمال عمل صالح لا فائده فيه لان لا يوجد النبي صلى الله عليه وسلم حذرها. ايش تفهم السؤال انا بقوله ايش فهمته؟ النهي عن التشبه احيانا اقول له انت متى تشبهت وقعت في النهي فاصبحت مثلهم بمجرد الفعل لا نسألك عن النية، شابه فعلك فعل اليهود والنصارى وقعت فيه فيما وقعوا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم هو قال لا يا لعنة إنما الأعمال بالنيات، النبي الذي قال ذلك، فأنت انظر إلى نيتي، أنا ما عبدت الله إلا ما اتخذت هذا المكان إلا للعبادة أو ما عبدت ما فعلت هذا الفعل إلا لعبادة الله عز وجل، فانظر إلى نيتي. وفي تقدير في اللي أنا قلته افتح لكم الباب، هو بيستشكل بإنما الأعمال بالنيات، في هنا تقييد تقصيص تقدير صالحة بالنيات. أحسنت، هو دي اللي أنا أريدها، إنما الأعمال الصالحة بالنيات، فالنية تؤثر في العمل الصالح تفاضلا، كلما خلصت النية زاد العمل، كلما نقصت النية قل أو زاد الفضل في الأجر، كلما نقصت النية، فإنما الأعمال الصالحة بالنيات أو إنما النيات أو إنما الأعمال بالنيات إن يقصى بها العمل الصالح والذي تتفاضل فيه النيات، لكن العمل غير صالح لا ينظر فيه إلى النية، ما دام لا ينظر فيه إلى النية يبقى لابد أول ما ننظر هل عملك ده صالح، فنرجع لكلامك اللي أنت قلته أولا، ما هو كيف يكون العمل صالح؟ الاتباع والإخلاص، فالاتباع السنة الطريقة، جاءت السنة بالنهي عن هذه الفعل بهذه الطريقة فأصبح العمل غير صالح، فالعمل غير صالح حتى لو كانت النية صالحة لا يعتد به. واضح؟ فهذا التشبه أنا قلنا من الظاهر، لأن كثير من الناس يقول لك هذا ليس تشبه انظر إلى النية، نقول له لا، ما دام النبي قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فمنهم فهذا العمل إن كان من عبادات القوم وتشبهت به وقعت فيما وقعت فيه، وحتى إن كان من عادات القوم التي هي خاصة بهم فهذا التشبه على العموم، ليس لك أيضا تتشبه بعادات القوم التي هم يختصون بها، لأن النبي لما قال من تشبه بقوم فهو منهم هذا على العموم عبادة وعادة، إن لم اختصوا بهذه العبادة هذا لا إشكال فيه، اختصوا بهذه العادة وأصبحت عادة خاصة بهم فأنت ليس لك أيضا أنك تتشبه بها لعموم هذا الحديث. طيب أيضا هذا الحديث كما قلنا فيه واضح تشبه النهي عن التشبه، لأن هو النبي لما لعن اليهود والنصارى أراد أن يبين لك ألا تتشبه باليهود والنصارى. هذا الحديث فيه أمر مهم جدا جدا دائما نتكلم عنه، ما أهمية الاهتمام بالعقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انظر وهو في مرض الموت ما وصى بشيء إلا بالعقيدة بالتوحيد، إلا بألا يقع الناس في الشرك. وإن جل ذلك فإن لابد على الداعي إلى الله، لابد على طالب العلم، لابد على الذي يسير في هذا الطريق بأنه لا يمكن ولا يمل من الدعوة في العقيدة، لأن الناس يعني يتفاوتون في هذه المسألة، ومنهم من يعني يخرج ولا يشعر يفعل الأفعال الشرك ويقول بأقوال الشرك وهو لا يعلم بذلك، فلابد لك أنك ترجع إليه وتدعوه. وأنا يعني تعليقا بس على هذه المسألة، يعني أنا ما أدري يعني انتبهت المسألة يعني تذكرتها اليوم، عادة في المواسم الطاعات كما يقال في مواسم حتى الأشياء تجد الرسائل الدعوية تنهال، صحيح؟ تنهال تذكر الناس، وسواء بقى بالصالح أو بالطالح، يعني تقول لكم مثلا قوموا ادعوا في ليلة 31 كما يقال، أو قوموا مش عارف افعلوا في ليلة نصف شعبان، وتلاقي الرسائل، صحيح؟ هل جاءت رسائل في هذه الأوقات وجدتم؟ أنا ما أدري، أنا ما جاءتني هذه الرسائل، يعني ما رأيت ولا أحد يسأل. هل جاءت رسائل تحذر الناس من الشرك في الموالد في هذه الأيام؟ هل رأيتم رسالة مثل ذلك تنتشر؟ ما رأيتم، صحيح؟ يعني أنا صحيح. يبقى تعلموا أن الرسائل التي تنشر موجهة، هي موجهة، هي ما تدخل يعني الآن. هل وجدت أي رسالة انتشرت تنكر على الناس ما يفعلونه في الموالد؟ أنا ما رأيت، تقصير مننا أولا، لكن أنا أريد أن أبين مسألة أخرى بأن هذه الرسائل أيضا فيها توجيه. ما رأينا رسالة فقط تقول للناس ما يفعل في الموالد هذا ما هو بشرك، إنه شرك أقله إما وسيلة لشرك أو شرك شرك، ما هو لما يقول مدد يا كذا هذا شرك، طب ليذهب يصلي أو حتى يتمسح أو يفعل، ما هذا وسيلة للشرك. لو ما قلناش حتى لو صلى لله، هنقول حتى صلى لله وقع في المحرم، لكن ما طب لو فعل لو طاف ايش رايكم في الطواف؟ عباده. الان هو لو طب انا اشكل عليه، انا بس اريد انتبهتوا من مساله الرسائل لابد تتدبروا، لان هذه المساله هي فيها توجيه، وانا دائما اقول بان هذه الرسائل دائما عندما تنتشر بهذه الطريقه في وقت معين وفي وقت معين هي تاتي كده يراد بها توجيه الناس الى شيء، خاصه ينجرف فيها الاخوه والاخوات في هذه المساله. لكن الان اعظم شيء هو الشرك، وما نجد رسالة واحدة تحذر الناس من الشرك، ولا تذهب للمكان الفلاني ولا المولد الفلاني ولا كذا، ولا يحرك أحد المواقع ولا لهذه الرسائل، لأنه ما يريدون ذلك، وما يريدون الناس تكون في هكذا في جهل في جهل. وللأسف نحن أيضا يعني الذين يعني كانوا يسارعون في رسائل نصف شعبان وليلة العبادة في الهرج والعبادة مش عارف فين وليلة 31 والحق صلي ركعة، طب كل هذا أين أنتم الآن من ما يحدث في الشرك؟ وليسوا ببعيدين، انزلوا واتفرجوا وتعرفوا ألوف مؤلفة موجودة هناك، ومع ذلك لا يدعى لذلك، فهذا أمر خطير ليس بالهين. أقول الآن قال المصنف هذه المسألة بأنه بيّن بأن العبادة عند القبر حتى لو كانت عبادة لله عز وجل لا تصح. طب صلى عند القبر، صلى لله، سيأتي معنا باب مسألة الصلاة صحيحة أم لا، هذه عبادة صحيح؟ نقول إيه، هو صلى لله عند القبر، هذا ايش رايكم فيه؟ صحيحه مع الذي لا ما اريد اصل العباده الان، احنا عندنا الان العمل صحيح، العمل بدعه، العمل فيه شرك، يعني نقول حاجه بالصلاه، صلى عند القبر لله، نقول حاجه من ثلاثه، ذهب عند القبر ودعا الله عز وجل، طيب نقول حاجه من ثلاثه، نعم صحيحه بدعه وشرك، نعم بدعه بس صحيح شيء لك حرام، يعني بدعه، ذهب عند القبر ودعا الله عز وجل، هذا الباب الذي معنا الآن في من عبد الله عند قبر رجل صالح، ذهب عند القبر الآن ودعا الله عز وجل، ذهب عند القبر وصلى لله عز وجل، ذهب عند القبر دعا الله عز وجل وتصدق لله عز وجل، دعا الله، راح ذهب قال المكان اللي فيه رجل المقبور ده صالح الحسين وعبد القادر الجيلاني والناس الحسين رضي الله عنه، راح أدعو هناك السيدة كما يقال، روح أدعو الله عز وجل هناك، هذا مكان صالح، إيش هذا الفعل؟ بدعة ذهب ليصلي يصلي لله واستقبل القبلة ما استقبل القبلة. ايش هذا؟ يعني حكم الصلاة الأخرى يا شيخ. حكم الفعل، اترك حكم الصلاة الآن. هذا خلاف من أهل العلم الفقهاء، خلاف فقهي ما ليس معنا الآن. بدعة بدعة. صلى لله. ايش رأيك؟ تصدق، راح عند القبر وقال هذا مكان صالح. الرجل هذا من أولياء الله عز وجل، أنا أتصدق للفقراء هناك. صدق هنا بمئة صدقة. لا شك. ليش؟ هم يعبدون إلا يقربون إلى الله زلفى. فين العبادة؟ ما عبد يا ابني، راح تصدق لله. تصدق مش عبادة يا شيخ. تصدق لله. هو عبد القبر صاحب القبر. تصدق لله. بدعة. فعل لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى اللي يعلم الإجابة في الغرفة يجيب لو سمحت. بدل ما نحط حين الميكروفونات بس. بدعة ولا شرك؟ إيش التأصيل عندك في المسألة؟ هو عبد الله عز وجل عند القبر. أنا بحاول أفكر كده. قول إيش؟ قول. التأصيل عندي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة. زي ما اخونا قال ان العباده حتى تقبل لابد لها من شرطين. الشرط الاول هو الاخلاص لله عز وجل، وده هنقول ان هو متحقق. رقم اثنين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الله عز وجل بجوار قبر فلان، او من تصدق تبركا بالمكان الذي قبر فيه فلان، ولا الصحابه ولا التابعين ولا الصحابه ولا التابعين. طيب ماشي، فده هو العمل بدعه. بدعه. نعم. طيب انت ايش عندك؟ بدعه. طيب وانت؟ أنا أديتكم أمثلة، قلت ذهب ليدعو الله، ذهب وصلى هناك ركعتين لله، ذهب وتصدق لله، جيد؟ كل ده أنتم اتفقتم منها بدعة. طيب ذهب قال أطوف لله عز وجل، هناك حول القبر أطوف لله، ما أطوف للمقبور. المقبول انا مش عاملها ميت، انا اطوف لله عز وجل. بدعة. في ناس مغشية. اطوف لله عز وجل. لا هي مع بدعة. هي الطواف ده شرك. ده شرك. بدعة ولا شرك؟ لا اسكت. ده شرك. انت ده سكت. ده وانت؟ ده شرك شرك. لماذا؟ لان الطواف غير الكعبة شرك. لا رأيه ده. أنا قلت الآن طيب خلاص انتهينا من الصلاة، من الدعاء، من الصدقة، جيد، هي بدعة، هي كلها لله، بس هو ظن بأن هذا المكان فيه بركة. أكلم عن الطواف الآن، ذهب قال أطوف لله هناك، هذا مكان مبارك، أطوف لله هناك. الطواف عبادة مخصوصة في المكان المخصوص. كلام جيد. شرك. كلام جيد. فبالتالي مشرك. والله أعلم. الطواف عبادة مخصوصة في مكان مخصوص اللي هو في الحرم في الكعبة، فهو شرك. طب الدليل هلا لو جاءت بالدليل، لأن ما ينفع نتكلم في المسألة بدون دليل. أنت تقول شرك وأنت إيش؟ شرك. الطواف شرك وأنت شرك. ومعنى الغرفة طاف لله عند القبر، ما طاف للمقبول، طاف لله. واللي يطوفه البيت. ايوه ايش فيها؟ ما هنا كده. لماذا شرك؟ فعل الامر يقتضي. الذي قال شرك على الغرفه يقول لي لماذا شرك؟ شفنا الدليل. طيب واللي يطوف البيت ايش؟ لو يطوف البيت العتيق فعل محرم، ايش فيها شرك؟ هو الامر انا اريد الدليل، اللي يقول لي شرك يقول الدليل. شفنا الله عز وجل لما يامر بشيء فهذا الامر يصبح عبادة، وصرفه لله توحيدا وصرفه لغير شرك. هذه قاعدة. أنا أريد دليل. إحنا قلنا الدليل مش حضرتك. لا، للطواف بالبيت العتيق هذا أمر. هذا أمر بالطواف ليس فيه دلالة على أنه هو شرك، ده أمر أنه يتطوف بالبيت العتيق. ليس ليس معناه أنه لا يتطوف بغير البيت العتيق. هو فيه إشارة. فيه إشارة، لكن أنا أريد تصريحا أنك قلت على أن هذا الفعل شرك. أنت أصبت تصريح جميل جدا، قلت هذا الطواف عبادة مخصوصة في مكان مخصوص. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. هم الآن شرعوا ولا لم يشرع الآن؟ الطواف بالبيت العتيق أصلا لما طاف بالقبر شرع ولا مشرع؟ ايش الخلاف ما بينها وبين الصلاه والصدقه والدعاء؟ لان الصلاه اتى بهيئه الصلاه، استقبل القبله، والدعاء استقبل القبله ودعا الله، والصدقه تصدق لله. اما الطواف له هيئه، فلم ياتي بالهيئه فشرع في هيئه، فكانه جعل عباده جديده، فوقع في قول الله عز وجل: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يكن، وسماهم شركاء فشرعوا من الدين. انتبهوا هذه. طيب ان شاء الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر المصنف الحديث الثالث ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك: وإن لم يبنى مسجدا، وهو معنى قولها خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث حديث جندب عند مسلم رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، انظر ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر في في في مرض الموت، قال: اني ابرأ، يتبرأ، ابرأ اي انه ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليلا، وانظر هذه: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليلا، بان النبي صلى الله عليه وسلم اي انه ابرأ يعني يمتنع، البراء انه امتنع، قال: اني ابرأ الله يعني امتنع ان يكون لي منكم من الصحابه رضوان الله عليهم ان يكون لهم خليل. لماذا؟ سيبين أن يبرأ الله أن يكون لي منكم خليل، أي أنه ينفي عن نفسه قد اتخذ أحد خليلا، من لأنه قد اتخذه الله كما بين: فإن الله قد اتخذني خليلا. هذه منقبة، لا بعدها منقبة، لأن الخلة هي إيش؟ هي أعلى أنواع المحبة، أعلى أنواع المحبة هي الخلة التي تتخلل فيها الحب، يتخلل فيه المرأة كله، فهو يبين بأن هو أو هو مبلغ أو نهاية الحب هو الخلة، يتخلل الجسم كله، الحب يتخلل الجسم كله، والخلة أعظم أنواع المحبة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ، يعني هو لم يتخذ من أحد من الدنيا من الصحابة أو من المخلوق من بني آدم خليلا، لأنه بين العلة، لأن الله عز وجل قد اتخذه خليلا كما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. هذه منقبة لاثنين من أفضل الأنبياء من أولي العزم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام صلوات الله عليهم جميعا قد اتخذهم الله عز وجل خليلا، وقد اتخذ الله عز وجل إبراهيم أولا خليلا، وهذه لا يعني نقول بأنها يعني قصة لابد أن يتدبرها المرء ويعلم فيها هذه المنقبة لإبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ من الكبر ولم يكن له من الولد، فدعا الله عز وجل أن يرزقه الولد، فرزقه الله عز وجل بإسماعيل على كبر. فثم وكان إبراهيم يعني هو متفرد من دعوة الله للدعوة والرسالة، ولكنه طلب الولد فرزق بالولد، فكأن الله عز وجل وجد من إبراهيم حب لولده ورزق له على الكبر، وكان بلغ ما بلغ من الكبر إبراهيم وجاءه الولد، وقع حب الولد في قلب الوالد، هذا لا إشكال فيه، فأراد الله عز وجل، وقد اشتد هذا الحب لإبراهيم عليه السلام لأنه ولد جاءه على كبر، فأراد الله عز وجل أن يختبر إبراهيم وقوة قلب إبراهيم، فأولا ابتلاه بأول مسألة بأنه بعد أن ولد إسماعيل أمره بأن يذهب بهاجر عليه السلام إلى الحجاز أو إلى مكة، وأن وضعها في هذا الوادي، حتى أنه بعد أن وضعها في هذا الوادي ما لم يقف يعني أدار ورجع، فنادته هاجر عليها السلام، قالت: يا إبراهيم يا إبراهيم، فلم يعني يلتفت، حتى قالت له: الله أمرك بهذا، وهو يعني خلف، وهو يسير في الخلف وظهره لها، هز يعني او اومأ براسه بانه يبين لها بان الله عز وجل الذي امره بان يضعها في هذا المكان لا فيه زرع ولا فيه ماء ومع طفل رضيع، وانظر الى هذه المراه الصالحه، قالت: الله امرك بهذا، فاومأ براسه: نعم، قالت: اذا فلن يضيعنا الله، علمت بان هذا امر الهي. فهنا ابتلى الله عز وجل ابراهيم بهذا هذه المساله ليرى من ابراهيم، وهو يعلم سبحانه وتعالى قوه ايمان ابراهيم عليه السلام، لكن ان يضع ابنه في هذا المكان بعد ان رزقه وينصرف. ثم جاءت الابتلاء الثاني ابتلاء الذبح، لانه بعد ان كبر فاراد الله عز وجل ايضا ان يعني يخلص قلب ابراهيم ليكون له الخله عند الله عز وجل، فامره بان يذبح اسماعيل كما جاءت في الرؤيا ورؤيا الانبياء حق. فقال اني ارى في المنام اني اذبحك، فقال له اسماعيل ايه افعل يا ابتي، افعل ما تؤمر، مش ما رايت، افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله صابرا. قال افعل ما تؤمر، فمن او من الصابرين ستجدني ان شاء الله من الصابرين. قال افعل ما تؤمر، فليس اول وجن الله من الصابرين. فاستسلم له اسماعيل. فهنا اراد ابراهيم ان يذبحه، فنزل قول الله عز وجل يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا لاخر الايات، ليظهر قوه ايمان ابراهيم وانه ما ليس في قلبه شيء الا كله لله عز وجل، ما شغل قلبه بحب الولد وما شغل قلبه بغير حبه لله عز وجل. فهنا اتخذ الله عز وجل ابراهيم خليلا، نقاه من كل هذه الاشياء حتى يكون خليلا. وثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بانه ايضا قد اتخذه الله عز وجل خليلا. اذن محمد خليل الرحمن كما ان ابراهيم خليل الرحمن. وخطا من يقع عند بعض الناس او العوام يقولون ان محمد حبيب الرحمن وابراهيم خليل الرحمن، وهذا انتقاص من حق في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انتقاص في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لان المحبه اقل من الخله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اتخذ ابراهيم واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا. فمن الخطا ان تقول بان النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، لا، هو خليل الرحمن، كما ان ابراهيم خليل الرحمن ايضا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن، وهذا تنقيص وهذا من الجهل. يريدون ان يوقروا النبي صلى الله عليه وسلم او يعظمونه، لكن هم ينتقصون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم بغير من ذلك. ثم ننتهي ان شاء الله عشان بس الوقت ولا افتح بعد ذلك الاسئله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. هذه كما قال اهل العلم هذه بيان لافضليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بانه افضل هذه الامه، افضل هذه الامه. لماذا هو بيان؟ اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال لو كنت متخذا من احد من الخلق او من هذه الامه لاتخذت ابو بكر، دلاله على ان هو ابو بكر هو المقدم عنده لو كان سيتخذ. وهذا فيه رد على من؟ لماذا رد على الشيعه؟ لماذا رد على الشيعة؟ لا يعني هو لماذا لماذا يرد على الشيعة؟ ما الواجب في الرد فيه على الشيعة؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ عمل حلة اتخذت ابراهيم خليلا. نعم يقولون ان علي بن ابي طالب هو اقرب الناس، لانه علي هو من باب من بيت النبوه، والعباس من بيت النبوه، وحمزه من بيت النبوه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هؤلاء وذكر ابو بكر، فدل على ان ليست المساله في ال البيت. نعم ال البيت لهم ما لهم، الصالح منهم لهم ما لهم، ولكن نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم بين في ابي بكر، فدل ذلك على منقبه وفضل ابي بكر على باقي الصحابه، حتى انه لم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هو دائما كان يقول ذهبت انا وعمر وانا ابو بكر وعمر ورجعت انا ابو بكر وعمر. وكان علي بن طالب يقول ذلك، كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما ذهبت انا ابو بكر وعمر ورجعت انا ابو بكر وعمر. ومع ذلك لما اراد ان يبين لو كان متخذا احد لاتخذ ابو بكر، هذا فيه اشاره على فضل ابي بكر رضي الله عنه. ايضا فيها قال الا الا وان كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد. هنا جاء الشاهد من الحديث، لماذا اتى المصنف بهذه المساله؟ ليبين. قال الا ومن كان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد. ايضا الا فلا تتخذوا القبور مساجد، نهي. ثم قال اكد النهي بنهي اخر، فاني انهاكم عن ذلك، توكيد، او ان يبين انه من كان قبلنا ماذا فعلوا، ثم اراد ان يبين الا فاني انهاكم عن ذلك، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم على ان يعني يتشبه بذلك. هذا يعني ايضا يعني مصداقا او تاكيدا ل يعني تصنيف المؤلف رحمه الله عليه هذا الحديث. هذا الحديث فيه فوائد كثيره، قلنا من هذه الفوائد ايضا نتكلم في حق ابي بكر بانه في اشاره لفضل ابي بكر، في اشاره لاستخلاف ابي بكر، في إشارة أقول إنه ليس تصريحا، لأن سيد المصنف يقول في إشارة بأنه لأنه هو نبه على فضل أبي بكر، وأنه لو كان سيتخذ أبي بكر فقالوا فيه إشارة على مسألة استخلاف أبي بكر بعد ذلك. وقلنا فيها رد أيضا على الرافضة في تقديمهم في تقديم علي على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذا الحديث براءة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أحد خليلا، وقد بينها تصريحا أيضا، أيضا بيان بأن أن الله عز وجل قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. في هذه صفة مهمة جدا، إثبات صفة مهمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لله عز وجل اتخذ الخليل. ما سمعش اتخاذ الخليل من صفة لله عز وجل. الخلة هي أصل الخلة إيش؟ المحبة. هذه فيها إثبات صفة المحبة، لأن قلنا الخلة هي أعلى درجات المحبة، وهذه فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذه قد جاءت صريحة من الكتاب كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذه تبين أيضا من فوائد الحديث التحذير من اتخاذ القبور على في المساجد، لأنه قال يعني فلا تتخذوا القبور مساجد. وهذه فيها مسألة بيانها الشيخ الإسلام ابن تيمية، فصل لو كان القبر أولا أو كان المسجد أولا. فقال إن كان المسجد أولا ووضع القبر فيه بعد ذلك فينبش القبر ويستخرج، ولو كان القبر أولا وبني المسجد عليه فيهدم المسجد. طب لو كان لا يعلم القبر أولا أو المسجد أولا ماذا يفعل؟ يبني القبر. لا يعلم. قلنا الآن إذا كان القبر أولا يظل القبر ويهدم المسجد، إذا كان المسجد أولا يظل المسجد ويهدم القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا تتخذ القبور مساجد، فنهى ومطلق النهي. يعني مش معنى هنا لكن هتأتيك في الصلاة بعدين، هسيبها لك بعدين مرة تانية. فإني أنهاكم عن ذلك، فهو ينهى. يبقى هذا لا يصح، يبقى المسجد جاء على القبر لا يصح البناء، يهدم. القبر جاء على المسجد يهدم، صحيح؟ طيب لو جمل الاثنين وما تعرف، طب لما تعرف هذا سؤال ايش هتفعلوا فيه لكم وللغرفة؟ ترك نترك المسجد، يعني يترك المسجد ويترك القبر؟ هذا رد، يترك المسجد ويترك القبر. في بعض ما عنده الرد يعني، يعني الان لا يعرف متى قبل، لا يعرف القبر اولا او المسجد اولا، فماذا يفعل؟ الاصل قلنا ان يبنى، ان يبنى الذي وجد اولا يظل، الان لم يعلم يترك المسجد. طب هذه محل بحث. الثانية الأشد منها أريد منها إجابة، قلنا لا يجوز بناء القبور المساجد على القبور، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وأراد أن يبني مسجده واشترى الحائط الذي كان بجواره، كان فيه قبور المشركين وبنى المسجد. فقيل طب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبني على قبور المشركين، ايش هتفعله في هذه؟ ألف سنة. هذا ردك من ألف سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أنت كده حليت، أنت هتموتني يعني، هو أنت الآن خلاص يعني أنت المشكلة عندك يا بقاله كم سنة؟ قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولا يبنى فوق القبور مساجد، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجد المدينة، مسجده هو، واشترى الحائط الذي كان لليتيمين بجنبه، ثم بني من المسجد على قبور المشركين اللي كانت موجودة. على ولا كانت بجواره؟ كانت موجودة في المكان نفسه المشركين، وبني المسجد هناك. محل بحث أتوني بالإجابة حتى ما نطيل. المهم هذه عندكم إشكالتين الآن. الإشكالية الأولى ركز في الدرس كده نقطة فضل. لا مش الآن أريدها، حتى الأسبوع إن شاء الله الأسبوع القادم يعني. المهم إن الآن كيف نرد هذه الردود على من قال لكم، أو أنتم فاهمين أن أنتم بتدرسوا ما في أحد يرد عليكم. في ناس تانية هناك عندها المساجد على القبور ما فيها إشكال، هذا من العمل الصالح وصح. ويقول لك الآن مسجد النبي بني على قبور موجود. والإشكال الثاني الآن معنا أنت ساوى لم يعرف الوقت، ماذا يفعل؟ من الذي وجد أولا؟ طيب هذا أيضا الصلاة في المسجد بني على القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عن ذلك ولعن. قال وهو في السياق والصلاة عندها من ذلك، ومن لم يبنى مسجد يعني صلى عند المسجد القبر، لأن الأصل عندنا بأنه لا تجوز، أقول لا تجوز الصلاة عند القبر إلا صلاة الجنازة، إلا لما جاء فيه دليل. فالصلاة عند القبر الأصل فيها المنع. الاصل فيها المنع، ولكن من صلى عند القبر غير صلاه الجنازه قالوا جاء الدليل في حديث المراه التي كانت تخدم في المسجد ثم ماتت فدفنت فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سال عنها قال دفنت في الليل فذهب وقال وصلى هناك. فبعضهم قال الصلاه، وعلى الراجح بجواز الصلاه عند القبر في صلاه الجنازه فقط الذي من فاتته صلاه الجنازه فله ان يصلي هناك، وهذه يعني هذا الراجح، ولكن غير ذلك لا يجوز. طب من صلى عند القبر؟ ادي الان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني انهاكم عن ذلك خشية أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول من قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيها فقد اتخذ مسجدا. يعني يقصد ما إيش؟ لأن كل مكان صلي فيه سمي مسجد، لأن النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحديث، فكل مكان صلي فيه يطلق عليه مسجد. فجاء رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه نهانا عن الصلاة عند القبور. حكم من صلى عند القبور، هذه مسألة حتى لا يعني أختبركم فيها، هي مسألة خلافية عند أهل العلم. الجمهور من المالكية والشافعية، وإن كانت فقهية نعرش سريعا، المالكية والشافعية والأحناف يرون بصحة الصلاة مع الكراهة والتحريم، يعني يرون بأنه محرم هذا الفعل، ليس كراهة التحريم، هذا فعل محرم لكن الصلاة صحيحة. والحنابلة يرون بأن الصلاة باطلة لا تصح. الحنابلة تعلقوا بمطلق النهي يقتضي الفساد، قالوا لأن النبي نهى فالصلاة هنا باطلة. الجمهور تعلق بأن الصلاة أتى بأركان وشروط ولكن وقع في النهي، فيرون بأن مع الإثم، مع الإثم أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، والخلاف فيها خلاف قوي، وقول الحنابلة قوي حقا، ولكن قول قوي نعم لا اشكال، لكن الامر، ولكن قول الجمهور ايضا فيه من القوه ما كان يعني المساله فقهيه حتى لا نطيل فيها، لكن انا قصدت فقط ان ابين في هذه المساله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني انهاكم عن ذلك، وابين اني انهاكم اي انهاكم عن الصلاه في القبور، وهذا اصل عندنا من الاصول، لان الاصل ان القبور لا يصلى فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا صلاتكم في بيوتكم فلا تجعلوها قبورا، او فلا تتخذوا القبور مساجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بان اجعلوا صلاتكم في بيوتكم فلا تجعلوها قبورا، هذا ايش الاشاره فيها؟ اجعلوا صلاتكم في بيوتكم فلا تجعلوها قبورا، هذه إشارة بأن القبر لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا صلاتكم في بيوتكم، يعني صلوا في بيوتكم النوافل فلا تجعلوها قبورا، دلالة على أن القبور لا يصلى فيها، لا يجوز أن يصلى. والمسألة ليست على النجاسة، لأن عندنا في المذهب أو يعني عند الشافعية في المذهب يرون علة أخرى، وهذه ما تجدها في كتب الفقه. لو أنت تذكر المتن لما كنا نشرح كان هو يرى بعدم جواز الصلاة عند القبر للنجاسة، وهذا الكلام احنا رددنا عليه، قلنا لا، العدم دي مسألة عقائدية، مسألة في العقيدة ليست فقط لعلة النجاسة، لأن لو أمن النجاسة فله أن يصلي، ليس له أن يصلي. فقهيا بعضهم يمنع للنجاسة، لكن الصحيح المعتمد في المحققين لأن العلة ترجع لنهي مثلا ليست للنجاسة ولكن لمسألة التعظيم والغلو الذي يؤدي إلى الشرك بعد ذلك. وأيضا كما جاء في ثبت عند عمر بسند صحيح بأنه كان يمر فراء أنس يصلي رضي الله عنه وارضاه، فوجده يعني قال فنادى عليه القبر القبر القبر، نادى عليه ثلاثا، كأنه خشي أن يكون أنس يصلي، أنس كان يصلي خشي، كان بجانبه قبر فخشي أن يكون يصلي في اتجاه القبر، فأراد أن يعني يذكره عمر رضي الله عنه وارضاه القبر القبر ليبين له، أو قال له احذر القبر ليبين له أنه لا يجوز أن يصلي في استقبالا للقبر، فما بالك هذا في الاستقبال، أما بنيان البنيان بعد ذلك وغير ذلك هذا لا يجوز. ثم قال لأحمد بسند جيد، طب نقف عند بسند جيد أحمد والفوائد ولا لا خلاص، طب ننتهي بس طيب خلاص ننتهي، نقف عند ذلك عند سند أحمد بسند جيد، وإن شاء الله نرجئه مع الفوائد. أقول قولي هذا، أستغفر الله وأتوب إليك. دقيقة واحدة، لو في أسئلة بخصوص